هذا السائل يقول: من هم الأسباط؟ الأسباط هي بني إسرائيل مثل القبائل عند العرب، ذرية أولاد يعقوب عليه السلام، ذرية أولاد يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب له 12 ولد، كل واحد منهم صار له ذرية، يسمون بالأسباط. قطعناهم 12 أسباطا أمما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.